البوم والغربان ثلاثي. قال ملك البوم لوزير آخر: وما رأيك؟ قال الوزير: رأيي أن لا نقتله، فهو ضعيف وخائف، وقد نستفيد منه. ثم قال ملك البوم لوزير آخر: وما رأيك أنت في الغراب؟ قال الوزير: رأيي أن يبقى معنا وأن نعامله بلطف، فقد نستفيد من رأيه ونصيحته، والعاقل يرى أن في العداوة بين أعدائه وفي قتال بعضهم بعضا خير له. فقال الوزير الأول الذي أشار بقتل الغراب: لا تنخدع أيها الملك بكلام الغراب، فهو كاذب خداع. ولكن ملك البوم لم يسمع قوله، وأمر بحمل الغراب إلى بيوت البوم وبإكرامه. وفي يوم من الأيام قال الغراب لملك البوم: أيها الملك، إنك تعرف ما فعلت بي الغربان، ولن يستريح قلبي حتى أنتقم منها، وقد فكرت في طريقة للانتقام، وإذا وافق الملك على أن أحرق نفسي وأدعو ربي أن يحولني إلى بوم لأنتقم من الغربان، فسأفعل ذلك. فقال الوزير الذي أشار بقتله: إنك لن تتغير حتى لو حرقنا جسمك، وسترجع إلى أصلك مثل الفأرة التي خيرت بين الشمس والريح والسحاب والجبل فاختارت الفأر. ولكن ملك البوم لم يسمع نصيحة وزيره، وأبقى الغراب وزاد في إكرامه. وبعد مدة قوي الغراب ونبت ريشه وعرف كل أسرار البوم، ثم طار إلى الغربان وقال لملكها: قد حققت ما أردت تحقيقه، وما عليك إلا أن تسمع وتطيع. فقال له الملك: أنا وجنودي تحت أمرك، فافعل ما تريد. فطار الغراب وأصحابه إلى الجبل الذي فيه البوم، وطلب من الغربان أن تجمع حطبا وترميه في بيوت البوم، ثم أحضر نارا ورماها على الحطب، ورفرفت الغربان بأجنحتها حتى اشتعلت النار، واحترقت البوم وماتت.